وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين، وكان له جاحدا. وقال المسلمون يعني هذا السبب، لأنه كان يجحد يوم القيامة رؤية الله يوم القيامة، جحد رؤية الله يوم القيامة إلا تقوم عليه الحجة وإقامة الحجة الضالة في إنكاره رؤية الله. لما أنكرها في الدنيا أنكر رؤية الله في الآخرة، لما أنكر ذلك في الدنيا أراد أن يقيم هذه الحجة الباطلة. نعم. فيقال عفى الله عنك أن من أنكر صفة الوجه وصفة العين وصفة، فإن في هذا كفر السلف، كفروا ما أنكر رؤية الأئمة كفروا. وإنما إيش عاد العبارة، وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين، وكان له جاحدا. وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا تجلى الله رأوا ما كان به المؤمنون من صفات عز وجل وهو كان جاحدا، فلا يريد أن تقوم عليه الحجة. نعم. عندك نسخة؟ لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة. نعم. سهل. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه. وهذا يعني واضح، هذه النصوص واضحة في أن المراد الرؤية للبصر، خلاف المعتزلة الذي قالوا المراد بالرؤية العلم، لكن هذه النصوص واضحة. هل ترون كما ترون الشمس صحوة ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر؟ هذا كلام ابن المدشون نقل عمن نسبه إلى من؟ هذا كلام ابن المدشون، شيخ الإسلام نسبه إلى ابن المدشون بس ما ذكر في الكتاب. ما ذكر. نعم طويل طويل. ها؟ قصة على وقال رسول الله لا تضع رب الجنة، تضع رب الجنة لا تمتلع النار. نعم. سم نعم. الصفات توقيفية، الأسماء والصفات توقيفية، ما يجوز إلا بدليل. الأسماء والصفات قاعدة يعني توقيفية، ما ورد في النصوص نفسه وما لم يرد فلا. نعم. يقول هذا الدليل، هذا نص. نعم. طبعا ذكر في الحاشية الكلام قال إطلاق الصمت في جانب الإخبار إخباره في هذا سعة، وأما وصف الله بالسكوت فقد ورد به النص صريح، من ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني سكت عن أشياء لا الله من باب الخبر، حتى من باب الخبر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار قدمه فتقول قطم قط وينزوي بعضها إلى بعض. وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه، هذا في صفة القدم لله عز وجل والرد على من أنكره، والله أعلم بالكيفية، والله تعالى لا يضره أحد من خلقه، لا يضره شيء من خلقه. نعم. وقال رحمه الله. نعم. وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. نعم. هذا في فهم ضحك الله كما يقول بجلاله وعظمته. وأهل البدع لا يستطيعون أن يثبتوا هذه الصفات، شجن في خلقهم. هذه الأخير يضحك الله إلى رجل يقتل أحدهم والآخر سلاهما يدخلان الجنة، إثبات الضحك اللي على من يقول جلاله وعظمه لا يماثل أحد من خلقه لا يشبه ضحك المخلوقين. نعم. وقال فيما بلغنا إن الله لا يضحك من أجلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب إن ربنا لا يضحك؟ قال نعم. قال لا نعدم من رب يضحك خيرا. لا نعدم. نعم. من أجلكم وقنوطكم يعني سيأتون في الأخير الأخير يعلموا أن خرجكم قريب صلي أجلكم تسلم عليها. قال أزلكم الأزل الضيق والشدة يقالهم في أزل العيش وآزلت السنة أي اشتدت وأصبح القوم أزلين أي في شدة. من أزلكم يعني في شدتكم وقروطكم ويأسكم يعلم أن خرجكم قريب. في أشباه لهذا مما لم نحصه. وقال الله تعالى وهو السميع البصير. نعم. إثبات السمع والبصير إثبات الاسمين إسمان السميع والبصير ثلاث السمع والبصر لأسماء الله مشتقة كل اسم مشتمل على صفة. نعم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. نعم. هذا يعني بالمرأة منا وكلاء وحفظ. نعم. ولتصنع علي على عيني على مرأة مني. نعم. وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي إثبات اليدين لله والتثنية لأن يدين أضافهما إلى ضمير الإفراد إلى ضمير نفسه سبحانه. نعم. وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم. قبضته يعني بيده سبحانه وتعالى. نعم. ها يعني بالمرأة منا. أما إثبات العينين فهذا مأخوذ من حديث الدجال إن ربكم ليس بأعور إثبات العينين لله. لا بإثبات المرأة بالمرأة منا وكلاء وحفظ ما فيه إثبات العينين بس الرؤية. نعم. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. إثبات اليمين لله وكلتا يديه يمين في الشرف والفضل والبركة سبحانه وتعالى وعدم النقص. نعم. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. فوالله فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقى في روعهم روعهم الروع هو القلب ضمن أما الروع فهو الوجل والخوف هذه ما تختلف مثل المسك والمسك روع قلب روع الوجل والخوف. قال تعالى عن إبراهيم فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط الروع الخوف. وقال عز وجل إن روح القدس نفت في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها يعني قلب الروع القلب ضمن الرأس. نعم. إن ذلك الذي ألقى في روعهم فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه. نعم. وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. نعم. إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه ولم نتكلف منه صفة ما سماه ولم نتكلف منه صفة ما سواه لا هذا ولا هذا. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه ولم نتكلف منه صفة ما سواه لا هذا ولا هذا لا ندحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. نعم. هذا هو الواجب لا يتكلم الإنسان يصف الله بما لصف نفسه ولا يتحد صفة الله. نعم. بل يثبت صفة الله عز وجل ولا يتكلف يصف الصفات لم تصف الله لأن الصفات توقفية الأسماء والصفات توقفية. نعم.

نعم يعني الصفات الأسماء والصفات اللي هو في الكتاب والسنة يسميها الإنسان ولا ولا ولا يمرض بذكرها، ولكن لكن المصيبة أن يذكر يسمي الله بأسماء أو صفات لم ترد في الكتاب والسنة ولا عيش ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب من نفسه. نعم، ما سماه الرسول أو وصفه فهو مثل ما سماه الله أو وصفه بنفسه، لأن السنة وحي ثاني. نعم. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جهدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، لأن حق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. انتهى. كلام طيب، كلام منشور. نعم. من بعد ما تبين له الهدى. ما عندكم الآية؟ فيها أخطاء بدعة. لا، ويسر، ويسر غافل. نعم. وهذا كله كلام ابن المادشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا، كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون، ثم ظهر في بيان. قال وهذا كله كلام ابن الناجشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا، كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون، ثم قال بياض في الأصل. شلون جسم محدثان كيف بياض في الأصل؟ ذكر أن سبعة قال بياض في الأصل مخطوطة ولا كمل المطبوعات. وما أثبت من جيم وعين فيكون إيش عندكم؟ فيكون محدثا بعده في كتاب هذا العبارة اللي قبلها. وهذا كله كلام ابن المادشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية وقتا لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا، كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب آل أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. نعم، الفقه الأكبر هو ما يتعلق بالتوحيد وأصول الدين، وقال الفقه الأصغر فقه الأحكام الفرعية. قال لا تكفرن أحدا بذنب، هذا ما تقرأ السنة والجماعة، لا يكفر المسلم بالذنب الذي دون الشرك، لا يكفر إلا بالشرك. لا تكفرن إيش؟ لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان. نعم، كذلك لا تخرجه من الإيمان. نعم. وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم، هذا القدر من الإيمان بقدر الله. نعم، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم. الطحاوية هذا عموم السلب وسلب العموم، عموم السلب السلب العموم، عموم السلب لا نكفر بكل ذنب، هذا مثلا لا نكفر عموم السلب يكفر بكل ذنب، هذا مثلا الخوارج لا يكفر بكل ذنب، إذا كل ذنب لا يكفر به، كل ذنب لا يكفر به، هذا مذهب المرجئة. قول لا نكفر بكل ذنب هذا مذهب أهل السنة، يعني لا نكفر بكل ذنب وإنما نكفر بالذنوب الكفرية. فمذهب أهل السنة قول لا نكفر بكل ذنب، يعني كل ذنب لا نكفر به. أما المرجئة فإنهم لا يكفرون مطلقا حتى بالذنوب الكفرية، والخوارج يكفرون بكل ذنب كل كبيرة، وأهل السنة يقول لا يكفر بكل ذنب يعني المعاصي، إنما إذا كان هذا الذنب يوصل إلى الكفر ما يكفر به بعد قيام الحجة. نعم. ها أي نعم، يعني بذنب إذا كان لم يصل إلى الشرك، ذنب من الذنوب التي لم تصل إلى الشرك. نعم. يعني ما لم يعتقد حله، اذا استحل هو كبيره من الكبائر صار كفرا، حل الكبيره استحل الزنا والربا والخمر هذا كفر صار. نعم. وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد. نعم، هذا كما يفعل الرافضة، تبرؤون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا توالي أحدا دون أحد، توالي بعض الصحابة دون البعض والآخر. الشيعة والرافضة يوالون علي وأهل البيت ويتبرؤون من بقية الصحابة. نعم. وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. نعم، يعني لا تتكلم، ترضى عليهم وتعلم أن لهم من الفضائل والثواب ما تغطي ما صدر عنهم، ما صدر عنهم اجتهاد، هم ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر. عثمان رضي الله عنه فيما فعل في إتمام الصلاة بمنى وأخذ الزكاة على الخيل وغير ذلك من الأمور التي اجتهد فيها، وعلي رضي الله عنه في قتاله مع معاوية كل منهم مجتهد، لكن دلت النصوص على أن علي ومن معهم المصيبون لهم أجران، ومعاوية وأهل الشام مخطئون فاتهم أجر الصواب ولهم أجر الاجتهاد. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار تقتل فئة الباغية، فقتله جيش معاوية، قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم قدر الطائف أولى الطائفتين بالحق، فخرج الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه، فروا أقرب إلى الحق. نعم. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. إيش قال أبو حنيفة؟ قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. نعم، الفقه الأكبر في الدين يعني الفقه في عبادة الله توحيده، ثم يتفقه كيف يعبد ربه، هذا هو الفقه الأكبر، هذا أصل مخل يجمع علوما أخرى في الفروع وأمور أخرى في غير التوحيد والعبادة، هذا فقه، هذا فقه، يعني هذا هو الفقه الأكبر، فقه في عبادة الله وتوحيده. نعم، فقه في أسمائه وصفاته. نعم. قال أبو مطيع: قلت أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة. نعم، قال أبو مطيع يعني يا أبي حنيفة يسأله. نعم، قال أبو مطيع. نعم، عندك. قال أبو مطيع: قلت أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. أحسن الله إليك. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فريضة واجبة. قال: كذلك، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون. أكثر يعني خروج على الجماعة، على جماعة المسلمين، يخرج على الجماعة وإمام المسلمين بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان مثلا يحصل يرى في البلد مثلا شرب الخمر أو سفر النساء فيخرج على الجماعة، على جماعة المسلمين وعلى ولي الأمر بدعوى أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يقول لأبي حنيفة: لا، هذا لا أرى هذا. قال: أليس هذا من الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال: لكن ما يفسد أكثر ما يصلحه، لأنه إذا خرج على الجماعة وعلى ولي الأمر يغير شرب الخمر أو سفر النساء، لكن يقع في إراقة الدماء، في تفرق المسلمين، وفي القتال، وانقسام الناس، وتربص الأعداء بهم الدوائر، وتأتي فتن تقضي على الأحمر والأبيض. أيها أعظم، هذه ولا إنكاره شرب الخمر أو إنكاره بعض المنكرات؟ بين أبو حنيفة رحمه الله أنه يفسدون أكثر ما يصلحون. الخروج على جماعة المسلمين وولاة الأمر يترتب عليه مفاسد عظيمة، فلا ينبغي الإنسان أن يرتكب المفاسد العظيمة من أجل أن يزيل مفسدة صغرى وهي إنكار المنكر. إنكار المنكر الحمد لله له طرق في إنكاره، إنكار بالوسائل السلمية، لا بالعنف ولا بالخروج ولا بالقتال، بالبيان والإيضاح والمناصحة من قبل الحل والعقل، فإن زالت الحمد لله ولا فقد أديت ما عليك. هذا هو الفقه وهذا هو البصيرة. أما يكون الإنسان يكون عنده غير موافقة للشرع، يكون عنده عنف وعندها يعني يزعم أن عنده نشاط مخالف للشرع، هذا باطل. نعم، ولهذا قال الأئمة هكذا، قال ليس هذا من المعروف والمنكر، قال بلى، لكن ما يفسد أكثر مما يصلح، ما يفسدون أكثر مما يصلحون. نعم. قال: كذلك، ولكن ما يفسدون أكثر ما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. صدق رحمه الله، هذا هو الفقه. نعم. ها؟ شندك عندي ماء أكثر لا مما يصلح. نعم. نعم. نعم. قال: وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال: قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. صلى الله عليه وسلم. من أنكر أن يكون الله فوق العرش فقد كفر، لأنه توقف الرب سبحانه وجعلها مختلط المخلوقات، نعوذ بالله. نعم. قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عن يعني يقول إذا قال إذا أقر بأن الله فوق العرش لكنه ما يدري العرش في السماء وفي الأرض، قال كفر، لأن العرش في السماء فوق، ولأن الله يدعى من أعلى لا من أسفل. فتقول: فمن أنكر أن يكون الله استوى على العرش هذا كفر، من أنكر من قال ما أدري ربي في السماء وفي الأرض هذا يكفر، لأن الله في السماء. ومن قال إن الله على العرش استوى لكن ما أدري العرش في الأرض أو في السماء كفر، لأن العرش في السماء ولأن الله يدعى من أعلى لا من أسفل. نعم. ما عليك.

هذا تفسير باطل وما أشبه ذلك تفسيراتهم الباطلة. نعم. وروى البيهقي وغيره وقوله غير تفسير. وقوله غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة. نعم. الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. نعم. وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. إثبات الضحك الزهناء وقرب غيره وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها. سيضع إثبات القدم. نعم. حتى يضع ربك قدمه فيها والكرسي موضع القدمين. هذا ثبت عن ابن عباس. نعم. وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها. يعني لا نفسر تفسير الجهمية ولا نفسر ولا نكيس. نعم. نعم. نعم. نعم. في الآخرة. نعم. أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها أي تفسير الجهمية. وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة عني صفة الرب فقال له عبد الله بن المبارك أنا أشد الناس كراهة لذلك ولكن إذا فق الكتاب بشيء قلنا به وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه ونحو هذا. صدق رحمه آية. وروى وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة عني صفة الرب. عني. نعم. هكذا عندك ولا يعني عنا إني أكره الصفة عنا صفة الرب. نعم. يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة عنا صفة الرب فقال له عبد الله بن المبارك أنا أشد الناس كراهة لذلك ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه ونحو. نعم. هذا. نعم. يعني أنا مثلك أكره الصفة التي لم تثبت فلا أثبتها لله. الأسماء والصفات توقيفية ما يخترع الناس لله أسماء وصفات عند يخصهم إذا نطق الكتاب جاءت الكتاب وجاءت السنة جسرنا عليه وأثبتها لأن الله تعالى أعلمه بنفسه من عباده هو الذي أثبت هذه الصفة لنفسه ونثبتها له وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الناس وما ينطق عن الهوى فإذا أثبت رسول أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى الصفات وأثبتنا له. نعم. أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. صح. نعم. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له لماذا نعرف ربنا؟ فتح على وراء. السلام عليكم. سم. نعم. مشهور. مشهور يحتاج إلى تحقيق. تكلم المخشي. ها؟ تكلم المخشي رضي الله عنك عن هذا. إيه مشهور. رضي الله عنك. قال طبع الكتاب عدة طبعات إلى أقل. وفي صحة نسبته إلى أبي حنيفة نظر أما من ناحية السند فإن كل من الروايتين لا تخلو من مقال وحماد بن أبي حنيفة وأبو مطيع كلاهما متكلم فيه من ناحية الرواية فمن العلماء من ينسب الكتاب لأبي حنيفة مطلقا مثل شيخ الإسلام وابن أبي العز الحنفي والبغدادي وحاجي خليفة بينما نجد الإمام الذهبي واللكنوي ينسبان الفقه الأكبر الذي برواية أبي مطيع إلى أبي مطيع نفسه ولعل هذا أصله من أمال أبي حنيفة من أمالي أبي حنيفة وجمعها ودونها أبو مطيع. ويذكر بروك المان أن الفقه الأكبر ما دون إلا بعد وفاة أبي حنيفة. هذا كل حال أقول أئمة هؤلاء ثقات الشيخ الإسلام وغيره جزموا به نسبة إليه. الأقرب قول هؤلاء الأئمة صح. ها إيش على كل حال هذا له أسباب اسمها العناق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه ها هنا في الأرض. وهكذا الإمام أحمد وغيره. نعم، وهذا يقول السلف قاطبة الله تعالى: فوق سماواته مسلم على عرش بائن من خلقه، ولا نقول إن ها هنا يعني مختلف المخلوقات كما تقول الجهمية. الجهمية قاتلهم الله، يقول إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقول، حتى لم ننزهه عن أي شيء. من فضلك اقلب الشريط. وهذا يقول السلف قاطبة الله تعالى: فوق السماوات مسلم على عرش بائن من خلقه، ولا نقول إن ها هنا يعني مختلف المخلوقات كما تقول الجهمية. الجهمية قاتلهم الله، يقول إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقول، حتى لم ينزهه عن أي شيء، حتى في الأماكن القذرة تعالى الله عما يقولون. قالوا في بطون السباع، في أجواف الطيور، تعالى الله عما يقول علوم كبيرة. نعم، وهذا كفر وضلال نعوذ بالله. وقال الطائفة أخرى من الجهمية بنفي النقيضين، قالوا: لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل له. هذا أشد كفر نعوذ بالله. نعم. وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام: سمعت حماد بن زيد، وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. نعم، هذه انكروا وجود الله نعوذ بالله، هذا محاولتهم لما أنكروا العلو وقالوا لا داخل العالم والخارج، أنكروا وجود الله. وكذلك الذين يقولون نحن في كل مكان، قوله يقول له مثل الهواء، مثل الهواء، جعل الرب مثل الهواء. نعم. وروى ابن أبي حاتم، وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودين شيوخ أحمد أنه ذكر عنده الجهمية. وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ أحمد أنه ذكر عنده الجهمية، الجهمية فقال هم أشر قولا من اليهود والنصارى. أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم أشر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء. نعم، وأشر من يعني هذا من كارهم، كارهم العلو، اليهود والنصارى وأهل الأوثان أقروا بأن الله موجود وأنه فوق العرش، وهؤلاء أنكروا وجود الله، لأنهم لما أنكروا العلو وقالوا في كل مكان أو قالوا لا دخل العالم ولا خارجه أنكروا وجود الله. فتدور أقوالهم كما قال ابن مرس أن يقول ليس على العرش إله. نعم، اليهود أحسن حالا منهم هذه الناحية من جهة إثبات الرب وأنه في العلو، أو الجهمية قالوا ما ليس هناك رب فوق. نعم، نعوذ بالله. فقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة، ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. وهذا يدل على أن الإمام الخزيمة رحمه الله يرى أن من أنكر علو الله فهو مرتد ويكون أشد من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يبقون إذا دفعوا الجزية، أما هذا ما يبقى، لابد ليس له إلا الإسلام والسلم يضرب عنق، أما اليهود والنصارى لهم الجزية أيضا يدفعون الجزية، ولهذا قال يستدى فإن تابوا إلا ضرب وضربت عنقه طرح على مزبلة في ملتقى وهي مكان الكناسة والقمامة، طرح على مزبلة بعيدة عن البلد حتى لا تأذى برائحة النتنة لا أهل الإسلام ولا أهل الذمة، لا يتأذى به المسلمون ولا تأذى به اليهود والنصارى، لأن على سد كفر من اليهود والنصارى، لأنه يبعد حتى لا يتأذون به، دل على أنه أشد كفرا لليهود والنصارى لأنه مرتد. نعم. وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة الشيوخ الشافعي وأحمد قال كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء. وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء. نعم، وبشر المريسي هذا جهل تزعم طائفة المريسية في القرن الثالث الهجري، يقول هذا الإمام عباد إني تأملت كلامهم ورأيت أن يعني مقتضى كلامهم إنكار الرب، يدور على أنه ليس فوق العرش إله، أعوذ بالله. نعم، هذا مقتضى قول الجهمية. نعم. وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله أن لا يناكحوا ولا يورثوا. نعم، أصحاب الأهواء البدع، وليس هناك أشد من البدع من الجهمية، يدور كلامهم على إنكار الرب، أرى أن لا يناكحوا ولا يورثوا لأنهم كفار، يعني حكم عليه بالكفر. نعم. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال أصحاب جهم يريدون أن يقولوا أن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وأن الله ليس على العرش. أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. الله العافية. نعم. وهل حكم كفرهم؟ نعم. وعن الأصبعي قال قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين فقال رجل عندها الله على عرشه، فقالت محدود على محدود، وقال الأصمعي كافرة بهذه المقالة. صلى الله العافية. يعني امرأة جهم مثل جهم جهمية، صلى الله السلام والعافية، لما دخلت الدباغين وسمعت قارئ اقرأ الرحمن عرش استوى قالت محدود على محدود، قصه من ذلك انكار علو الرب. يعني كيف يكون محدود وهو الرب على محدود وهو العرش؟ يعني هذا تنقص لله، فلا يمكن ان يكون محدود على محدود، وقصه من ذلك نفي ان يكون الله فوق العرش. ولهذا قال الأصمعي كفرت بهذه المقاله، انكرت علو الله على عرشه، وانكاره ذلك انكارها ذلك معناه قول بأن الله مختص بالمخلوقات، وهذا كفر وضلال، ولهذا كفرها الأصمعي. فتكون امرأة الجهم مثل الجهم، جهمية مثله، نعوذ بالله. نعم. أعوذ بالله. هذا كفر، هذا كفر وضلال كما سبق لنا. إذا قامت عليه الحجة، نعم، إذا قامت عليه الحجة وليس له شبهة كما ذكر العلماء الآن، هذا تكفير بالعموم الآن، بل تكفير بالخصوص. الأصمعي يكفر هذا، كفر بشر المريسي. نعم. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال نظرت جهما فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وروى الإمام أحمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. نعم، هذا هو قول السنة قاطبة، الله فوق العرش وعلمه في كل مكان، هو سبحانه وتعالى فوق العرش ويعلم كل شيء، ويسمع كلام عباده، ويراهم من فوق عرشه سبحانه وتعالى، وتوفر قدرته ومشيئته فيهم، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. نعم. وقال الشافعي خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. نعم، وقضاها الله في سمائه، إثبات أن الله في السماء والجميع. نعم. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكم وزوجني الله من فوق سبع سماوات. نعم، هذا فيه إثبات أن الله فوق العرش فوق سبع سماوات، وذلك أن الله سبحانه وتعالى زوج نبيه زينب لما طلقها زيد زوج زيد لحارثة، وكان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، خرجت من العدة، زوجها الله من فوق سبع سماوات من دون ولي، فوليها الله، ولهذا كانت تفخر على أزواجهم، على أزواج النبي، وزوجكن أهلكن وزوج الله من فوق سبع سماوات. قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، زوجها الله من فوق سبع سماوات. هذا من مناقش زينب رضي الله عنها، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدون ولي وبدون كذا، بدون الشروط المعتبرة لغيره من ولي والشاهد والمهر. نعم. وهذا مثل قول الشافعي. وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. فقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه باب الإيمان بالعرش، قال ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء. نعم، هو سقف المخلوقات، العرش سقف المخلوقات. نعم. ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، فسبحان من بعد وقرب بعلمه. فسمع النجوى وذكر حديث أبي رزين العقيلي قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء. نعم، والعمى هو السحاب الرقيق، كان فيه عماء يعني السحاب، ما فوقه هواء وما تحته، يعني الذي فوقه هواء والذي تحته هواء. وهذا الحديث فيه وكيع بن الحدس ويقال العدس، فيه ضعف حديث في سند وكيع بن العدس أو الحدس، قال في العدس ويقال الحدس، في بعض الضعف. نعم، لكن نصوص العلة كثيرة. نعم نعم، لا حصر لها، أفراد أفرادها تزيد على الثلاث دليل، كلها تدل على علو الله، على علو الله على خلقه. نعم. قال محمد العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل. نعم. قال العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل، وذكر آثارا أخر ثم قال باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. ثم هكذا صح عن ابن عباس، صح عن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يغطي قدره إلا الله عز وجل. نعم. يا أخوان. نعم. وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. نعم، فيه إثبات العلو. نعم. وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور حدثني المعلى بن هلال. سلام سلام ولا سلام؟ سلام ذكر ذكر الله عنك في يحيى بن سلام، هو يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة أبو زكريا البصري، لكن ما ضبط. نعم. بل هذا قال في رواة في الأحاديث رواة المتقدمين عبد الله بن سلام الإسرائيلي ومحمد بن سلام الأرجح فيه التخفيف، لكن قد يكون هذا من المتأخرين. نعم. إيش عندك؟ وذكر ما ذكره يحيى ابن سلام صاحب التفسير المشهور، هذا صار من المتأخرين، صار تفسير توفي سنة 100. نعم. حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض الذي وسع وذكر إيش وذكر أعد وذكر ما ذكره يحيى بن سلام. نعم. عن إيش السند؟ صاحب التفسير المشهور حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. ها؟ على إيش؟ ذكر عفو الله عنه. حدثني المعلى ابن هلال قال العلاء وما أثبته من أصول السنة وهو كذلك في كتب التراجم. ها فدار الزهري كذلك عندي عفو الله عنك في الحاشية قال في عين الذهلي وهو خطأ. عمار الدهني هو عمار بن معاوية بن أسلم البجلي وثقه الإمام أحمد وجماعة. وذكر حديث أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زرد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. ثم قال باب الإيمان بالحجب. قال ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجب. ثم قال في باب الإيمان بالنزول. قال ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا في حد. من غير أن يحدوا فيه حد. نعم. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال وأخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زهير ابن عباد قال من أدركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفويل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. قال ابن وضاح سألت وعيسى قال عيسى هو عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق في الحاشية. ثم قال وابن المبارك نعم ووكيع كانوا يقولون النزول حق. قال ابن وضاح سألت يوسف ابن عدي عن النزول قال نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا. وسألت عنه ابن معين فقال أقر به ولا أحد فيه حدا. قال محمد وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض. وهو أيضا بين في كتاب الله وفيما غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى يدبر الأمر وهو أيضا بين في كتاب الله وفيما غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. يعني بين هذا واضح من النصوص. نعم. الرحمن العاصي السواء آمن ثم في السماء تعرج الملائكة والروح إليه يصعد الكلم الطيب نصوص واضح بين. نعم. قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى بل رفعه الله إليه. وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فاعتقها فإنها مؤمنة. كل هذه أدلة واضحة. الرفع يكون من أسفل إلى أعلى والصعود كذلك. وعين الجارية يسأل بها عن المكان فدل على الله في العلو. وهل بدع أنكروا أن يسأل عن الله بأين؟ قالوا هذا سؤال فاسد. سأل النبي الجارية لأنها عجمية ما تفهم إلا هذا وأقرها على جواب الفاتح. هكذا اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا. مثله. قال والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض لا إله إلا هو العلي العظيم. وقال قبل ذلك: باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبيائه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، والعجب نعم الجمع المصدر به نفس علم، يعني الشيء اللي ما أخبر به عن نفسه لا تتكلم، جهلك به علم. نعم يرون الجهل، نعم يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، والعجب عما لم يدعو إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني يقفون ده الحد، يثبتون ما يسأل الله نفسه ويقفون عنه ما يفعل نفسه، يقفون ده الحد ينتهون إليه، نعم فلا يزيدون. نعم. وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى صفات الوجه لله، نعم. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال يعني أثبت أن الله شيء يخبر عنه بأنه شيء، نعم. وقال: ويحذركم الله نفسه. أثبت النفس لله، نعم. وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. كذلك. وقال: سويته أضمر لنفسه، نعم. وقال: فإنك بأعيننا، نعم أثبت أن الله يرى، نعم. وقال: ولتصنع على عيني. كذلك، نعم. وقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ثلاث اليدين، نعم ثلاث اليدين، نعم طن الله يدين، نعم. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال: إنني معكما أسمع وأرى، نعم صوت الله، نعم. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، نعم. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، نعم. ومثل هذا في القرآن كثير، نعم. فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه. هذا من كلامه ولا أنسى؟ هذا من كلامه. تابع الكلام في موقف عنده طويل. نعم نعم طريق. نعم وهو تعالى. هو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه. فقال: وهو بكل شيء عليم. وهذا كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هذه الأسماء الأربعة: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعم. فقال: وهو بكل شيء عليم حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وذكر أحاديث الصفات ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. فتحده لم تره العيون فتحده كيف هو، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. انتهى. وكلام الأئمة في هذا الباب أطول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وأتباعه إحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشره، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله، قال: فأما ما سألت عنه من الصفات مثل ما ذكره الخطابي نعم أبو سليمان مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله. نعم. قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. فقال قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها. نفاها يعني نفى الصفات قوم فأبطلوا ما أثبته الله. الله تعالى أثبتها لنفسه، السميع البصير العليم، أثبت العلم البصر السمع الاستواء. نعم. نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله. نعم. وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. يعني قوم نفوها فعطلوا الرب عن صفاته، وقوم غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده. نعم. قوله حققها يعني معناها يعني زادوا في الإثبات حتى وصلوا إلى التشبيه. نعم. وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. وهذا مذهب السنة والجماعة، أثبتوا الصفات ونفوا مماثلة المخلوقات، وسط بين مذهب المعطلة الذين غلوا في التنزيه حتى عطلوا، حتى سلبوا صفات عن الله، سلبوا الله صفة كمال. والمشبهة من الغلاة من الشيعة والرافضة غلوا في الإثبات حتى مثلوا الله بخلق، وقالوا صفات الله كصفات المخلوقين. وأهل السنة توسطوا، أثبتوا ونفوا المماثلة. نعم. وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين. يعني أليس يعني القصد يعني التوسط والاعتدال. نعم. ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه وأمثاله، كما أن الله له ذات لا تشبه الذوات وله صفات لا تشبه الصفات. نعم. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. نعم. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة. هذا قول المعطل، واليد معناها قوة والقدرة، بعض فسرها بالنعمة، هذا من أبطل البعض. لما خلقت بيدي يعني يقول بقوتي أو بنعمتي يفسد المعنى، ما في إلا نعمتين تثنية، نعم الله كثيرة. كذلك خلق بي قوتي، هذا يفسد المعنى. نعم. ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم. نعم. ولا نقول إنها جوارح. ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة كما يقولها البدع. نعم. ولا معنى السمع والبصر العلم. نعم. السمع والبصر بسبب العلم، هذا باطل، قال يسمع ويبصر يعني يعلم، يرجعونها إلى الصفات التي في ذهنها. ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار. نعم، لا نقول لها جوارح، هذا من أطلاقات أهل البدع، يد يقول جارحة، ما نقول جارحة ولا. ثم قالوا إن إذا كانت جارحة ما تصلح لله، إن الجارحة التي يكتسب بها الإنسان، والله لا يكتسب شيئا. نعم، ولا نقول إنها جوارح. ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي الأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل. نعم، لا نشبهها بالأسماع والأبصار، أبصار مخلوقين وأسماع التي هي جوارح للفعل، بل تعالى صفات تليق بجلاله وعظمته، لا يمثل أحد من خلقه، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال سبحانه هل تعلم له سمية. نعم، طبعا يكون نفي، قول ان الله ليس جسم، ليس جارحة، ليس، لا النفي ما هذا، اقول لا لا، الاشياء التي ما وردت لا تثبت ولا تنفي، الجوارح ما يقال ان جوارح، ولا قال ما يقال لله جوارح ولا يقال له جوارح، ولا قال له جسم ولا يقال له جسم، الجوارح والحد والحيز والجهة كلها لا تطلق نفسا ولا إثبات، ومن أطلقها نفسا ولا إثبات يستغفر، فإن أراد معنى الحق قبلناه ورددنا اللفظ، وإن أراد معنى باطلا رددنا اللفظ والمعنى. نعم، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها. نعم، توقيف يعني من الشاذ. نعم، ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء. نعم، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. انتهى، هذا كله كلام الخطابي رحمه الله. نعم، وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك. وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحو منه من العلماء ما لا يحصى، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمار، يحيى بن عمار السجدي شيخ شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهرم، ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام، وأبي عمر بن عبد البر النمري إمام المغرب، وغيرهم. وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له في أولها: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. سبحانه إيش وهو مستو؟ وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. سبحانه. نعم، في رد على أهل البدع الذين يقولون أنه اختلط المخلوقات الجهمية، وهذا كفر وضلال، هو مستو على عرشه بائن من خلقه. نعم، وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب محجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه: وأجمعوا أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية. الجهمية يقول معنا استوى استولى. نعم، لا مستول عليه كما تقول الجهمية أنه بكل مكان، خلافا لما نزل في كتابه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الصعود من أسفل إلى أعلى، فدل على الله في العلو. نعم، الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوى عليه، والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسيه جسم، والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي. إيش؟ كرسيه جسم. وكرسيه جسم، والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلاح. نعم، بهذا جاء الأثر. نعم، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاح أيضا. نعم ضمن المخلوقة. نعم هذا قول باطل، روي عن ابن عباس لأن العلم هذا باطل، باطل لا يصح. وسع كرسي السماوات وسع علمه السماوات والأرض. نعم جسم. نعم كما جاء عن ابن عباس موضع القدمين، قال كرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. نعم. والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلاح، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية. نعم هذا صرح بها، وليس كرسيه علمه، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية. هذا فلم يعني قول الجهمية ومروا عن ابن عباس، ابن عباس روي عنه رواية في الكرسي، قيل الكرسي العرش فقد الكرسي موضع القدمين وكرسي العلم، ثلاث روايات لكن الرواية باطلة، كرسي علمه لأنه أفضل تفسير الجهمية، ولأنه يفسد المعنى. قرأت له وسع كرسيه السماوات وسع علمه السماوات والأرض، علم الله وسع كل شيء، ربنا وسع كل شيء رحمته وعلمه، ما هو خاص بالكرسي العلم. فإذا فسر الكرسي بالعلم صار العلم لا يسع إلا السماوات إلا الكرسي، لا صار وسع كرسيه السماوات والأرض العلم لا يسع إلا السماوات والأرض، مع أن العلم كما قال الله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. نعم. وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا، كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء، كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ها نعم. لا ما ينافي الله على بالكيفية. نعم يأمر الله في فصل القضاء والله على بالكيفية. نعم. وقال الإمام العارف معمر ابن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود 100 في بلاده، قال أحببت أن أوصي أصحابي. قال الإمام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم صل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده، قال أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها وأن الله استوى على عرشه بلا سيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل بائن من خلقه والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه المنفرد البائن من الخلق الواحد الغني عن الخلق. نعم فيها أثبت الاستواء قالوا بلا حلول ولا ممازجة، رد على الجهمية القائلة بالحلول والاختلاط والامتزاج، لأنه يقول إن الله خلق المخلوقات أعوذ بالله، وهذا كفر وضلال. الجهمية نفوا أن يكون الله في العلو وقالوا إنه حاله في كل مكان، هذا اختلاط وامتزاج أعوذ بالله، ولهذا قال بلا حلول ولا اختلاط ولا ممازجة. نعم يعني كما تقول الحلولية. نعم. وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب، ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر. نعم كل هذه استفادة سعت في النصوص. نعم. ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو بلا تشبيه ونزول الرب. الله عليك. ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل. يعني تأويل ولا تأويل كتأويل الجهمية. نعم. نعم. فمن أنكر النزول أو تأول هو مبتدع ضال، وسائر الصفوة من العارفين على هذا. نعم كل هذا بالنسبة للمخلوق السؤال، أما بالنسبة للخالق فلا يقال. هذا نقول لها إنما قال يختلف الليل والنهار في الأمكنة، لأنك شبهت نزول الخالق بنزول المخلوق فظننت أن نزول الخالق نزول المخلوق، ولذلك اشتبه عليك الأمر تقول يختلف الليل. فإذا قد يكون مثلا ثلث الليل هنا الآن، وثلث الليل مثلا في أمكنة بعيدة في أمريكا بعد 12 ساعة، وفي ثلث الليل بعد كذا، فلا يزال الرب كل كل وقت ينزل. نقول هذا التشبيه، هذا الإشكال إنما نشأ لكونك لم تفهم من نزول الخالق إلا كما فهمت من نزول المخلوق، لكن نقول الله ينزل بلا كيف. لا لا لا كيفية في أي مكان أنت في أرض الله، إذا جاء ثلث الليل فهذا وقت نزول الوحي، ولا كيفية ولا في إشكال. إنما هذا الإشكال على نزول المخلوق. نعم. ايش بلا مناقب ينزل ايش اي نعم لا يعني قصه نفي الاختلاط، نفي الاختلاط بالمخلوقات. نعم. وقال الشيخ الامام ابو بكر احمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب السنه: حدثنا ابو بكر الاثرم قال حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي قال حدثنا الليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل قال سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا توهم في الله كيف هو، ليس لنا نتوهم في الله كيف هو، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا يتوهم الإنسان ولا يمثل، وكل ما توهمه الإنسان فالله بخلاف ذلك، ولا يكيف الإنسان ولا يمثل ولا يتوهم، وإنما يصف الله بما وصف به نفسه ويسميه بما سمى به نفسه. نعم. فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. نعم. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهات وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يباهي وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء أن يطلع، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. صدق. نعم. فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. نعم. وهذا قاله بعض السلف، يعني قال: إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. نعم. ونقل هذا عن الفضيل جماعة. نعم. منهم البخاري في خلق أفعال العباد، ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق. شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الحنبلي الصوفي الحنبلي ثم شيخ الإسلام. ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق، فقال: حدثني يحيى بن عمار الفاروق في كتاب إثبات الصفات، وهذا شيخ الإسلام وإسماعيل عبد الله بن محمد الهروي الصوفي الحنبلي، هو الذي صاحب كتاب منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، شرحها ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، وهذا شيخ الإسلام وعلى طريقة الصوفية، وله كتاب سماه الفاروق في إثبات الأسماء والصفات، كتاب جيد في إثبات الأسماء والصفات، رد على المعطلة وأهل البدع ونفاة الصفات حتى بينهم مشادة، حتى أرادوا قتله وسعوا به إلى السلطان، لكن لما جاء في باب السلوك عطل العبادة، صار يتعلق بالفناء ويشير إليه، فعطل العبادة. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.